بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان هل تفيد الدوام مطلقا؟ نعم، تفيد الدوام في الغالب، يعني تفيد دوام الفعل الذي تدخل عليه، مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. نعم، هذا في الغالب. وقد تفيد الدوام دائما، مثل كان الرسول يفتتح الصلاة بالتكبير، ومن معانيها أنها لا تدل على الدوام، مثل كان الرسول يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، لا تفيد الدوام، بدليل أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالمنافقون والجمعة، أو بالجمعة والمنافقون. طيب، المفرد المضاف والجمع المضاف، ما معنى ذلك؟ ما معناه يا بصري؟ أي نعم أحسنت. المراد بقول المصنف وإن يضف جمع ومفرد يعم، أي إذا جاء الجمع مضافا إلى معرفة، وهكذا المفرد مضافا إلى معرفة، فإنهما يفيدان العموم. بالنسبة للجمع المضاف يفيد العموم بالإجماع، والمفرد المضاف هل يفيد العموم أم أن فيه تفصيلا؟ هات. إذا كان اسم جنس فهو يفيد العموم بالاتفاق، مثل ماء البحر، وهكذا نعمة، وما بنعمة ربك فحدث. المراد بالنعمة ها هنا جنس النعمة، تعم كل نعمة. وإن كان المفرد ليس اسم جنس فمحل خلاف، والراجح، ما هو الراجح؟ أنه لا يفيد العموم. وهكذا أخذنا من صيغ العموم ماذا؟ أسماء الشرط وأسماء الموصول و الأسماء المبهمة، اسم استفهام، اسم موصول، اسم شرط، كلها تفيد العموم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام، شرط في الإثبات شرط وفي الإثبات للإنعام، واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. قول المصنف رحمه الله: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. معنى ذلك أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، النكرة الواقعة بعد إثبات أو في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق. تفيد ماذا؟ الإطلاق، ولا تفيد العموم. والمراد بالمطلق اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد، اللفظ الدال على الحقيقة بلا قيد. مثاله قال الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. فتحرير رقبة، رقبة ها هنا نكرة وقعت بعد إثبات، وهو قوله فتحرير، إذن تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم. ومعنى الإطلاق اللفظ الدال على الحقيقة كما سمعت، لفظ شائع في جنسه لا يدل على معين. عندك 10 رقاب أخرج رقبة منهن، ولا يلزمك إخراج أو عتق جميع الرقاب، لأن اللفظ هنا مطلق وليس بعام. نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. مثال آخر: لو قلت لك أكرم طالبا، طالبا هاهنا نكرة في سياق الإثبات وهو قولي لك أكرم. إذن هل يدل اللفظ هذا على العموم والشمول أم يدل على الإطلاق؟ يدل على الإطلاق، فلا يلزمك أن تكرم جميع الطلاب، وإنما أكرم طالبا من الطلاب، وهذا الطالب غير معين. ومن هنا تستطيع أن تفرق بين العام والمطلق، فالفرق بينهما أن المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي. فإذا قلت لك أكرم الطلاب فهذا لفظ عام، لفظ يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، يعني تكرم سائر الطلاب، جميع الطلاب، هذا اللفظ يشمل كل من كان طالبا. لكن لو قلت لك أكرم طالبا فهذا لا يدل على معين حتى يكون خاصا، بل هذا اللفظ يشمل سائر الطلاب على سبيل البدل، على سبيل البدل. يعني لو أكرمت زيدا امتثلت، أكرمت عمرا امتثلت، أكرمت أحمد امتثلت، أكرمت محمدا امتثلت، وهكذا. يعني هو عام من ناحية أنه غير معين، عام من ناحية أنه غير معين هذا الطالب. فيعني لو أكرمت واحدا منهم يصدق عليك أنك أكرمت طالبا وتكون بهذا ممتثلا. إذن عموم المطلق بدلي وعموم العام شمولي. أكرم الطلاب، لا بد من أن تكرم سائر الطلاب. طيب نعود إلى القاعدة. المصنف يقول منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. ما معنى هذا؟ معناه أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق، وهذه القاعدة ذكرها غير واحد من أهل الأصول. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في النكرات التي تقع بعد إثبات تفيد الإطلاق. وقد تفيد النكرة التي وقعت في سياق الإثبات قد تفيد العموم بقرينة أو من لفظ آخر أو من دليل آخر، مثل قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. نفسها هنا نكرة وقعت في سياق الإثبات وهو علمت. طيب هل نقولها هنا نكرة بعد إثبات تفيد الإطلاق؟ ها لا، ها هنا أفادت العموم بقرينة، والقرينة هي ها هي الأدلة الأخرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إلى غير ذلك من الأدلة. فعلم من قوله علمت نفس ما أحضرت أن نفسها هنا كل نفس، هذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام. طيب أيضا مما يخرج عن هذا الأصل أن النكرة قد تقع في سياق الإثبات وتفيد العموم إذا كان الإثبات مشتملا على معنى الإنعام، إذا كان الإثبات مشتملا على معنى الإثبات، وهذا سيذكره المصنف رحمه الله. طيب قال وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. انتقل الآن المصنف معنا بعد أن ذكر النكرة الواقعة في سياق الإثبات أنها للإطلاق وليست للعموم، ثم عاد يذكر بعض صيغ العموم، فذكر النكرة وللعموم إن يرد، يعني النكرة إذا وردت بعد نفي أو بعد نهي أو بعد استفهام أو بعد شرط أو بعد إثبات لبيان الإنعام فهي في كل ذلك للعموم. فهمنا الآن؟ طيب إذن النكرة التي تقع في سياق نفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، مثل قوله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وما من إله، إله ها هنا نكرة في سياق ما، النفي، النفي، إذن أفادت العموم. إلا إله واحد استثناء، وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، لا إله إلا الله أيضا نكرة في سياق الإثبات، أفادت في سياق النفي، أفادت العموم. نعم، ليس في الدار أحد، أحد نكرة في سياق النفي وهو ليس. إذن لفظ عام، هذا لفظ عام. أيضا النكرة التي تقع في سياق النهي تفيد العموم، مثل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين الشاهد؟ أحد نكرة في سياق النهي وهو فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن أفادت العموم، يعني لا تدعوا مع الله كل أحد، النكرة الواقعة في سياق الاستفهام، النكرة الواقعة في سياق الاستفهام. بعض أهل الأصول يقيد هذا الاستفهام بأنه الاستفهام الإنكاري، لأن الاستفهام عدة أنواع، فالمقصود بالاستفهام ها هنا الاستفهام الإنكاري. إذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري أفادت العموم، مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا. سميا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، يعني ما تعلم له سميا. هل هذا استفهام إنكاري، يعني أتي به لبيان الإنكار، يعني ليس أو لا تعلم لله سميا. كذلك أيضا مثل قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد. المعنى: ما تحس منهم من أحد. إذن أحد ها هنا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. أيضا النكرة إذا وقعت في سياق الشرط، في سياق الشرط، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، الشاهد أين العموم؟ في العمل أم في العامل؟ في العمل والعامل، بالنسبة للعامل في قوله من، وتقدم لنا في البارحة أن من صيغ العموم، إذن هذا عام، عام في ماذا؟ في العامل، أيا كان العامل، رجل، امرأة، صغير، كبير، عربي، عجمي، إلى آخره. طيب، من عمل صالحا أيضا عموم في العمل، عموم في العمل، من عمل صالحا، صالحا نكرة في سياق الشرط وهو من، إذن تفيد العموم. وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين الشاهد؟ أحد نكر في سياق الشرط وهو إن تفيد العموم، يعني وإن كل أحد، وإن كل أحد. طيب، أيضا النكرة الواقعة في سياق الإثبات الذي لبيان الإنعام، الذي لبيان الإنعام، مثل قوله تعالى: وفيهما فاكهة ونخل ورمان. أين الشاهد؟ فاكهة ونخل ورمان، هذه نكرات وقعت في سياق، في سياق الامتنان، بعضهم يسميها هكذا، ولك أن تقول في سياق الإثبات الذي لبيان الإنعام. نعم، أيضا قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، طيب ماء ها هنا نكرة في سياق الإثبات لبيان الإنعام، ولك أن تختصر فتقول في سياق الامتنان، لأنك تجد هذه العبارة في بعض كتب الأصول يعبرون بهذا التعبير وهو أخصر وأيسر. نعم، إذن هذه كم هذه أنواع؟ نكرة في سياق النفي واحد، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري نكرة في سياق الشرط، هذه كم؟ أربعة. نكرة في سياق الامتنان. إذن قول المصنف رحمه الله وفي الإثبات للإنعام، هذا معنى النكرة في سياق الامتنان أو في سياق الإثبات الذي أريد به بيان الإنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. إن الشاهد لبنا نكرة، هذه النكرة وقعت في سياق، في سياق الإثبات للإنعام، في سياق الإثبات للإنعام. إذن تفيد العموم، كل لبن، كل لبن. نعم، إن في ذلك لعبرة يصلح أيضا نكرة في سياق الإثبات الذي لبيان الإنعام، وأيضا لبنا، لكن الشاهد هو في لبنا، كل لبن، كل لبن، يعني كل أنواع اللبن التي تخرج من بهيمة الأنعام، لبن الإبل، لبن البقر، لبن الغنم، لبن المعز. أي نعم، لكن الممتن به هو اللبن وليس العبرة، حتى نجعل ها هنا عبرة نكرة في سياق الإثبات في سياق الامتنان. الممتن به هو اللبن لا العبرة، فننتبه لهذا. طيب بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله، إذن هذه بعض الصيغ للعموم، والصيغ كثيرة. قال: واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر. قوله واعتبر العموم في نص أثر، يعني إذا جاء اللفظ العام في نص فاعتبر هذا العموم، اعتبره. نعم، ولا تلتفت إلى السبب الخاص، ولا تلتفت إلى السبب الخاص. ولذا قال: أما خصوص سبب فما اعتبر. إذن المصنف رحمه الله يشير لنا بهذا البيت إلى قاعدة أصولية، وهي القاعدة المعروفة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فإنك تعتبر هذا اللفظ العام وتعمل به على عمومه، ولا يكون هذا اللفظ أو هذا الحكم الوارد في هذا اللفظ لا يكون خاصا بصاحب السبب. مثال ذلك: قال الله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الآية من أولها: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى آخر الآية، إلى قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، إلى آخره. قوله في الموضع الأول والموضع الثاني: الذين، الذين هذا لفظ عام لأنه اسم موصول. طيب، إذن هذا اللفظ العام، اللفظ العام هذا ورد على سبب خاص، والسبب الخاص هو مظاهرة أوس بن الصامت من امرأته. إذن هو السبب في نزول آية الظهار، لكن الآية أو الآيات نزلت بلفظ عام. إذن هل نجعل هذا الحكم خاصا بصاحب السبب وهو أوس بن الصامت الذي ظهر من امرأته؟ لا، هنا تأتي معنا القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول هذا حكم لصاحب السبب ولغيره من أفراد الأمة. وهكذا أيضا هلال بن أمية كان هو وامرأته السبب في نزول آيات اللعان، آية اللعان. طيب، آية اللعان نزلت بلفظ عام، بلفظ عام: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الآية، اللفظ عام: والذين. طيب، إذن هذا لفظ عام ورد على سبب خاص، فهل يكون صاحب السبب مختصا بهذا الحكم؟ لا، الحكم الذي ورد ماذا باللفظ العام يشمل صاحب السبب ويشمل سائر الأمة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ثم قال إذن هذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الشريعة عامة، لا يمكن أن تكون لواحد أو لطائفة خاصة، بل هي للأمة كلها. ثم قال ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. لما ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكر لفتة مهمة جدا، وهي قوله ما لم يكن. من هو صاحب السبب؟ من هو صاحب السبب؟ يعني لم يكن ماذا؟ لم يكن السبب متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. يعني يقول العام إذا ورد على سبب خاص، فالأصل أنك تعمل باللفظ العام على عمومه ولا يكون خاصا بصاحب السبب. لكن يقول إذا كان هذا السبب متصفا بصفة فإننا نعممه في حدود تلك الصفة، نعمم هذا الحكم لكن في حدود تلك الصفة. طيب مثال ذلك، سالم مولى أبي حذيفة. سالم هذا كان عند أبي حذيفة، تربى في بيتهم، وكان حينما كان صغيرا يدخل على امرأة أبي حذيفة، فلما كبر تحرجوا منه، فجاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله يعني عن هذا سالم، فقال لها أرضعيه تحرمي عليه، مع أنه قد صار كبيرا، أرضعيه تحرمي عليه. إذن هذا حكم، هذا حكم. طيب هل هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة وامرأة أبي حذيفة أم أنه عام؟ الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إذا كان السبب متصفا بصفة تفيد العلية فإننا نعمم هذا الحكم في حدود تلك الصفة، فيقال من كان حاله مثل حال أبي حذيفة، شخص عندهم صبي، هذا الصبي لقيط مثلا أو يتيم، المهم تربى في بيتهم وليس لهم منه بد، ليس لهم من بقائه ماذا؟ بد. إذن إذا كبر فإنه قد يحتاج أن يدخل على محارم صاحب هذا البيت، فهنا ترضعه امرأة لتحرم عليه، ترضعه امرأة صاحب هذا البيت من أجل أن تحرم عليه، ولا يكون هذا الحكم عاما في كل أحد، وإنما في من كان متصفا بهذه الصفة. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر، يعني قد بلغ به الجهد مبلغه وقد ظلل عليه وأبى أن يفطر، فماذا قال الرسول؟ قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. طيب هذا اللفظ العام الذي ورد على سبب خاص وهو ذلك الرجل الذي ظلل عليه، هل نقول العبرة بعموم اللفظ ومن صام في سفره فهذا ليس من البر؟ لا. لماذا لا؟ لأن الرسول ثبت عنه أنه صام في السفر، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعمل عملا منافيا للبر، وهكذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. إذن فكيف الجمع بين هذا وبين حديث ليس من البر الصيام في السفر؟ قالوا هذا الحديث يكون خاصا أو عاما بمن؟ بمن كان على وصف ذلك الرجل، لأن الوصف الذي اتصف به صاحب هذا السبب كان الوصف هذا علة لهذا الحكم، أي نعم. فمن كان حاله مثل حال ذاك ووصفه مثل وصف ذاك قيل له حينئذ ليس من البر الصيام في السفر، كشخص سافر وتعب في سفره وأجهده السفر وقد منحه الله هذه الرخصة أن يفطر فأبى، يقال له حينئذ ليس من البر الصيام في السفر. هذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشد. نعم. عمرة التنعيم لعائشة، بعض العلماء، نعم بعض العلماء قال هذا منها مما يصلح التمثيل به، يعني عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فماذا رق لها النبي عليه الصلاة والسلام فسمح لها أن تذهب إلى التنعيم مع أخيها؟ قال أهل العلم أو بعض أهل العلم من كان حاله كذلك، يعني حج مفردا ولم يعتمر ويشق عليه أن يرجع بعمرة جديدة من بلده، فله أن يعتمر من التنعيم ولو بعد الحج. ومن أهل العلم من جعله عاما فقال ليس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقال يصح العمرة من التنعيم، والأول أولى وأقرب. طيب إلى هنا لعلنا نكمل ماذا البيتين الأخيرين في درس غد إن شاء الله، وبه نختم الكتاب، ثم نرجع إن شاء الله نكمل ما كنا قد شرعنا فيه في العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. نبدأ بها من يوم السبت، يعني نكمل ما من حين وقفنا، لأننا وقفنا قبل فترة لما اقترح بعض الإخوة بذلك، يعني بعضهم قال يشوش عليه يعني أو يشكل عليه أو المهم إلى آخره، فلبينا اقتراح بعضهم أننا نكمل الكتاب إلى آخره ثم نعود إلى الكتاب الآخر. إلى هنا سبحانه.